أحسن الله إليكم. سمعتك مرة في حديث تقول أيضا أن لا يقطع النهوء بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الشرط الأول، أن يروى بصيغة التمريض. نعم.